بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من زاد المستغنى، أسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا فيه الحق والصواب. طيب، بسم الله. كنا وصلنا إلى باب الرهن وأخذنا منه بعض المسائل، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. وذكرنا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، أخذا من قول سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة، اشترط أن يكون الرهن مقبوضا، واشترط استدامة هذا القبض. معنى كونه شرطا أنه لو لم يقبض هذا الرهن، أو لو لم يستدم هذا القبض بناء على اعتبار الاستدامة شرطا، فمعنى ذلك أن الرهن لا يلزم ويكون جائزا في حق الراهن. طبعا وهو أصلا في أول الأمر الرهن في جميع الأحوال جائز في حق المرتهن، لكن نحن نتكلم عن حق الراهن. حق الراهن، الرهن يلزم، لكن إذا لم يقبضه المرتهن على طريقة المصنف رحمه الله فإنه يكون جائزا. وكنا قد ذكرنا أن الصحيح والله تعالى أنهم إن اشترطوا في عقد الرهن ما يدل على أنه يكون بيد الراهن ويبقى رهنا، فإن هذا صحيح وشرط لازم، ويكون رهنا لازما إذا كان العقد ينص على ذلك. فقد يقول المرتهن الراهن: أذنت لك في بقاء العين عندك لتنتفع بها ولتسكن فيها، بل إن هذا والله تعالى أعلم أفضل من ناحية أخرى، وهي أن الجميع يقرر أن الرهن ملك للراهن، فكونه يبقى تحت ملكه أفضل من أن نقول للمرتهن: أبقه تحت يدك ويش وانتفع به، وهو ربما يكون قد أقرض قرضا، فيكون هذا قرضا جر نفعا، كونه يطلب مثلا رهن منزل مقابل القرض ويسكن في هذا المنزل أو يكون بيده، فيه إشكال. فكونه الآن لا ينتفع منه، يعني كونه بيد الراهن أبلغ في عدم الانتفاع. قد يقول قائل: كيف تقول إن هذا أفضل وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: فرهان مقبوضة، يعني مقبوضة بيد المرتهن؟ نقول: قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة هذا الأوثق، هذا الأوثق، وهو الأفضل من ناحية إيش؟ التوثقة، كما هو شأن الآية قبلها لما قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: فليكتب بينكم كاتم بالعدل ولا يب كاتم أن يكتب كما علمه الله. والشهادة والكتابة كما صححنا وكما هو يعني قول جمهور أو هو قول المذاهب الأربعة، رأي المذاهب الأربعة أن هذا الكتاب والإشهادة أنها مستحبة وأنها مبالغة في التوثيق. كذلك والله تعالى القبض في الرهن مبالغة في التوثيق. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني الذي نحب أن نشير به هنا، وهو أن اليوم صار هناك عدد من التوثيقات الحكومية بسبب الدولة تكون ذات أثر مهم، ربما يكون أقوى من دلالة اليد. يعني القبض هو دلالة يد، كون ذلك الشخص مالك وأنت مقبوض عندك، فمعنى ذلك إذا لم تكن مالك فأنت مرتهن، ففي دلالة. فالسؤال، أنا بسألكم اليوم سؤال: اليوم لو جاءكم شخص بيده سيارة، هو الذي يركب السيارة، هذه معناها السيارة مقبوضة لمن؟ لهذا الشخص. وخارج السيارة شخص آخر يقول: هذه السيارة لي، بدلالة أن الاستمارة هذه مسجلة باسمي. طيب، هل يده على السيارة؟ ليست يده على السيارة لأنه خارج السيارة. هذا من اللي يده على السيارة؟ اللي داخل السيارة. هذاك الشخص ما عنده إلا البطاقة هذه الاستمارة. أيهم أوثق عندنا نحن في الملكية؟ وصاحب الاستمارة أبلغ في الدلالة على الملكية. وتجي تقول لهذا صاحب السيارة، ما تقول إن دلالة اليد الآن تدل على أنك أنت المالك؟ تقول دلالة اليد الآن تدل على أنك إيش؟ سارق ولا غاصب، صح ولا لا؟ فصارت دلالة اليد الآن ليش؟ لماذا؟ لأن هذا التوثيق صار الآن عند الناس قوية مرتبته جدا في الدلالة على الملك. فالآن كوني أنا أؤشر على صك العقار أهمش عليها، أقول ترى هذا العقار مرهون. طيب مهما أراد البائع أن يبيع عقاره وذهب إلى كتابة العدل المسؤولة عن إفراغ العقارات وتحويل ملكياتها، فإنه سيذهب يجد هذه التأشير أنه ترى هذا العقار مرهون لفلان، يقول يا أخي ترى لا يمكن أنك تصرف في هذا العقار. لاحظتم؟ لا يمكن أنك تصرف في هذا. فالآن متى نشأت هذه الصكوك وهذه الإجراءات اللي هي الاستمارة وغيرها، اللي هي ما يسمونه اليوم في الوقت المعاصر التوثيق. توثيق بالمناسبة الاستمارة والإفراغ، إفراغ العقار مثلا في كتابة العدل هذا ترى ما يعد قبضا وإنما يعد توثيقا. توثيقا، القبض هو التخلية، أنه يخلي بينه يخلي بينه وبين البيت. قد يحصل القبض بدون التوثيق وقد يحصل التوثيق بدون قبض، وقد يحصلان معا وقد ينتفيان معا. فالشاهد الآن كون الإنسان عذرا كون هذه التوثيقات حصلت اليوم ولم تكن حاصلة من قبل، ما كان في عهد المصنف مثلا أو قبل عهد المصنف مثلا موجود إيش في عصر مثلا الصحابة التابعين من بعدهم، مو موجود مثلا دولة تخرج صكوك وفيها كتابات عدل والآن موجود صكوك إلكترونية، مو موجود هذا. وربما كان موجودا بعض أنواع التوثيق للبيع والشراء، مثلا توثيق عقد بيع توثيق عقد شراء، لكن أن يكون للأرض هوية معينة توثق عليها جميع التعاملات التي تحصل عليها، هذا ما حصل في بداية عصر الصحابة ولا التابعين ومن بعدهم، يعني حصل في زمن متأخر. كيف نشأ هذا التوثيق؟ نشأ أول شيء توثيق عقد البيع والشراء، كتابة يوثق بالكتابة، لكن هذه الكتابة طبعا لازم أن تكون مؤرخة. قد يكون فيه كتابة أخرى تضادها أو تنافيها أو تعقبها أو تسبقها. طيب ما هو بالضرورة أن الكتابة اللاحقة تكون على إثر الكتابة الأولى، كل واحد يوثق عقده. بعد ذلك طورت، لا صار كل أرض أو كل سيارة أو كل كذا لها أصبح سجل، ملكها فلان ثم انتقلت إلى فلان ثم رهنها لفلان ثم فك الرهن فلان ثم انتقلت إلى فلان، يعني ما هو مجرد توثيق، مجرد توثيق وإحداث سجل لهذه العين. بعد ذلك صار السجل هذا إلكتروني كما هو موجود في السيارات مثلا، سجل إلكتروني للسيارات، خلاص تنتقلت ملكيتها من فلان إلى فلان إلى فلان من خلال استمارات السيارات وغيرها. فهذه لا شك أنها في حفظ الحقوق، لا شك أنها في حفظ الحقوق تكون في رتبة عالية تساوي رتبة القبض أو تزيد، تساوي رتبة القبض أو تزيد. نعم، المصنف رحمه الله تعالى بناء على رأيه قال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. طيب بقي عندنا مسألة في قضية اشتراط القبض. احنا ذكرنا أنهم لو اشترطوا في الرهن القبض صار القبض شرطا لازما، لو اشترطوا عدم القبض لنفذ هذا الشرط وصار غير مشروط وصح الرهن ولزم بدونه. كيف يلزم الرهن بدونه؟ يعني يقول خذ العقار هذا رهنتك إياه أنت المرتهن، رهنتك هذا العقار، همش لي في الصك بالرهن وخلوه معك أنت ساكن فيه يا أيها الراهن. طيب متى ما احتاج المرتهن لتسهيل الرهن هذا فإنه يذهب إلى المحكمة أو إلى كتابة العدل حسب الحال، إن كان عنده وكالة بالبيع فيذهب إلى كتابة العدل مباشرة ويبيع، وإن كان عنده لم يكن عنده وكالة بالبيع فإنه يذهب إلى المحكمة ويطلب البيع، يطلب تسهيل الرهن، مع أن صاحب البيت لا زال موجودا فيه. طيب يبقى عندنا الحالة الثالثة، وهي لو رهنه دون أن يذكر أن القبض مشروط، أو دون أن يذكر أن القبض غير مشروط. قال خلاص أنا أرهنك هذا الشيء ولم يقبضه إياه، وما ذكر في عقد الرهن أنه سيبقى في يد الراهن مع لزوم الرهن، ما ذكر هذا وإنما أطلق. هذه المسألة محتملة، إما أن نقول بكلام المصنف، وإما أن نقول لا، إن العقد الرهن لازم بمجرد العقد ولو لم يقبضه إياه. إن الاحتمال وارد والاحتمال شأنه يسير. قد يقول قائل إن مراد المصنف هذا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، معناته إذا سكتوا، لكن لو اشترطوا عدم القبض ما ربما لم يكن عند المصنف إشكال. لكن لا، نقول المذهب لا، أنه القبض في الرهن شرط شرعي لا يجوز له أن يتركه، يعني لا يلزم الرهن بخلوه من القبض. واضح؟ يعني كأنه عنده شرط شرعي مشتق من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة. ونحن قد ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة لم يخرج على جهة الاشتراط في الرهن، وإنما خرج على جهة بيان التوثيقة المثلى والأفضل. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. ذكرنا أن هذا هو المتبادر للذهن وهذا هو الظاهر، فإن عقد الرهن المراد منه التوثيقة. في كثير من أنظمة الرهن المعاصرة اليوم في كثير من الدول تأذن للراهن ببيع العقار. قد يقول قائل أليس في هذا إخلالا بحق المرتهن؟ نقول لا. لماذا؟ لأنهم يأذنون له بالبيع مع ماذا؟ مع شرط بقائه رهنا. يعني يقول أنا رهنت البيت مثلا لأنس في دين علي، أروح أبيع البيت إلى عبد المولى، عبد المولى يبيعه للقحطاني، والقحطاني يبيعه للعمار، وهو مرهون لأنس. طيب فإن لم أوفي أنس في آخر المدة، نفترض أن الدين عليه سنة، جات سنة ما سددت، يحق لأنس بحكم أن المنزل مرهون أن يأخذه من آخر شخص اشتراه، فيقول تعال البيت هذا الآن مرهون، من آخر مالك ملكه؟ قال والله في المحكمة قالوا آخر مالك عمار. قال خلاص هات يا عمار البيت، خلنا نبيعه في الدين الذي على منصور. كم الدين الذي على منصور؟ نفترض أنه مثلا مليون. يقول خلاص البيت هذا يسوى مثلا 1,100,000، عمار سدد 1,000,000. قال ماني مسدد، ما عندكم إلا البيت. قالوا خلاص إذا نبيع البيت ب1,100,000 نأخذ حنا 1,000,000، أنا سيأخذ 1,000,000، يقول هذه 100 لك. وش يسوي عمار؟ له الحق أن يرجع على آخر من باعه، أو أن يرجع على المدين الأصلي حتى يستوفي حقه. فصار بيع العقار المرهون المشتري صار فيه بمثابة ماذا؟ بمثابة الكفيل بعين لا الكفيل بذمة. وش الفرق بين الكفيل بعين والكفيل بذمة؟ الكفيل بذمة يقول الدين في ذمتي أنا أسدد، تطلبني في ذمتي مو في عين معينة. لكن الكفيل بعين يقول أنا كفيل بماذا؟ بهذه العين تستوفي منها، هذه العين مرهونة لصالحك. فكأن الراهن في هذه الصورة صار شخصا آخر غير المدين، كأنه أنا المدين وجاء عمار قال أنا لصالح أنا سوف أرهن بيتي. واضح؟ آلت إلى هذه الصورة، آلت إلى هذه الصورة، قال عمار أنا أرهن بيتي في سبيل الدين الذي عليه منصور. هل عمار مطالب في ذمته بالسداد؟ ما هو مطالب في ذمته بالسداد. بمعنى آخر لو الدين اللي عليه مثلا 1,000,000، لو انخفض العقار هذا وصارت قيمته 500,000، هل يحق لأنس وهو الدائن أن يطلب من عمار يقول سددني الباقي 500,000؟ بس بعنا العقار ب500,000، يقول سدد الباقي 500,000، يقول لا أنا ما كفلت في ذمتي، أنا قلت لك البيت بس، أنا كفلته بعين، استوفي من العين، قال استوفيت منها 500 باقي لي 500، يقول اطلب 500 من المدين الذي في ذمته الدين. قال في ذمة الدين في ذمة منصور، قال اطلب 500، اطلب منصور واطلب من كفله في ذمته نفترض أنه هو لما ديني قال ما أدينك لين تجيب عبد الله كفيل في ذمته، قلت خلاص يكفلني، فمعنى ذلك أن له الحق أن يطلب منصور وأن يطلب عبد الله، يقول سددوني 1,000,000 أو سددوني 500 الباقية. ليش؟ لأن احنا كفلناه بالذمم، في ذممنا الدين هذا. لكن عمار ما كفل بالذمة، كفل بعين، قال البيت هذا هو التوثقة لكم، فأنتم ما لكم للبيت، لو تلف البيت ذا كله فإيش ما تطلبوني في ذمتي ولا ريال. واضح ولا لا؟ طيب، المذهب هذا لا يصح، المذهب لا يصح، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه. لماذا؟ لأن من منع فإنما منع لأجل حفظ حق المرتهن، ونحن نقول ومن أجاز فإنما أجاز هذه الصورة بشرط ماذا؟ حفظ حق المرتهن. يعني لا أحد يجيز أن الراهن يبيع البيت ويضيع الرهن، هذه مسألة متفق عليها. لكن طريقة المذهب يقولون لا، ممنوع البيع مطلقا. طريقة غيرهم وهو الصحيح أنه إما أن يمنع البيع وإما أن يجوز البيع مع بقاء رهن. طيب، احنا قلنا متردد الأمر، إذا لم يشترط القبض أو عدمه مسكوت عنه فالأمر يكون متردد. طيب، خلونا ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى إلا العتق. العتق قلنا عند المذهب له أحكام خاصة، لأن له سراية ونفوذا خاصا، فلذلك ربما يصححون العتق حيث لا يصححون غيره من الأعمال، ومنها هذا الموطن. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. هذه مسألة مهمة. لو إنسان رهن عقارا، طيب نماء الرهن، وش نماء الرهن؟ يعني زيادته. مثلا لو إنسان رهن شاة نماؤها وزيادتها تكون رهنا. طيب، لو إنسان لو أنتجت هذه الشاة فهذا إيش؟ نماء منفصل. كسبه الإيراد الناتج منه يكون رهنا ولا لا؟ لو إنسان رهن عقارة عمارة، عقار أو عمارة مؤجرة، طيب الإيجارات قال إيش؟ مرهونة كذلك، يعني بمعنى أن أي إيجار يأتي يكون ملحقا بالعمارة ويكون مرهونا. طيب، نقول هذه المسألة الصحيح والله تعالى أعلم أنه إن سكتوا عنها فهو كما قال المصنف، وإن نصوا على خلافها فلا بأس. لو قال شوف يا أخي أنا رهن العمارة دي ولكن ترى الإيجارات أنا أبغى أكل منها نوعي لي مهم مرهونة، واضح ولا لا؟ قال الإيجارات ما هي مرهونة. يعني نضرب لكم مثال، حنا ضربنا مثال على رهن الدين، رهن دين الإيجارة اللي هو رهن الراتب قلنا أو تحويل الراتب، هذا نوع من رهن دين الإيجارة. لو جات الحكومة وقالت إيش؟ زدنا الراتب، رجعنا العلاوة، رجعنا البدلات، هل هذه الزيادة تكون رهنا ولا لا؟ وش رأيكم؟ تكون رهن ولا لا؟ هذه زيادة. نقول تعال إذا كان المرهون الراتب فمعنى ذلك أنه إيش؟ أنه تكون رهنا. إذا كان المرهون قدر حقهم فقط فهذا إيش؟ فهذا إيش؟ إذا كان المرهون قدر حقهم فقط فمعنى ذلك أن الباقي لا يعد رهنا. يعني إذا قال يا أخي أنا مقسط عليك السيارة هذه تدفع لي 1,000 ريال كل شهر، حول لي راتبك، قال راتبي 5,000، قال خلاص أنا بأخذ منها 1,000 والباقي لك، فهذا رهن قدر حقه، فمعنى ذلك أن الزيادة ليس لهم الحق في أخذها وحجزها. طيب، ما هو الواقع اليوم؟ الواقع اليوم أن كل المستحقات سواء كانت دون هذا الحق أو أعلى من هذا الحق إنها تكون إيش؟ تكون محولة إلى البنك، والبنك يستوفي منها حقه الحال ويش؟ ويفك ويفك عن الباقي ويفك عن الباقي. طيب قد يقول قائل هذا دليل على أن المرهون هو فقط إيش؟ قدر الحق. هذا نقول نعم هذا فيه دلالة على المرهون قدر الحق، ولكن أحيانا قد يتجاوزون، لو عليك متأخرات أخذوا أكثر، فمعنى هذا أنه إيش؟ المرهون هو مو بقدر الحق هذا القسط فقط، وإنما المرهون بقدر ماذا؟ هذا القسط وما سبق من الأقساط. فيقول ترى خلاص إذا صار إلى القسط هذا مثلا عليك راتبين ما سددتها، إذا جاء الشهر الجاي راحت الراتبين، راحت الراتبين واستوفينا وردينا لك الباقي. إذا نستوفي أكثر. لو قال يا أخي لا أنتم المرهون لكم قدر 1000، المفروض تفك لي 4000، يقولون لا أنت فيه 1000 متأخرة و1000 الآن، والمرهون ليس هو 1000 هنا، وإنما هذه 1000 وما قبلها مرهونة في هذه الدفعات، وليس هذا الراتب مرهونا في الدين كاملا، فلا يحق لهم حجز الباقي لحين استيفاء المديونية كاملة، لا يجب عليهم فك الباقي. واضح ولا لا؟ يجب عليهم فك الباقي. طبعا على تفاصيل يبغى لها حقيقة، خلوا هذا ممكن تكليف، نقول لكم شوفوا انظروا المسألة هذه وحددوا ما هو المرهون وما قدره وما هي شروط فك الرهن وما هي الشروط التي تعاقد عليها الدائن والمدين الراهن والمرتهن هنا. طيب أرسل الجناية عليه، لو كان هناك جناية على الرهن وهذه الجناية استوجبت أن يدفع الجاني أرشا لصالح المجني عليه، فإنه تكون ملحقة بالرهن وتكون رهنا مكانه. ومثلها اليوم لو أن في سيارة اليوم مرهونة فصار عليها حادث واستحقت أقساط، استحقت عوض تأميني، عوض التأمين هذا ليس هو أرس الجناية، عوض التأمين ليس أرس الجناية، وإنما التأمين عقد مستقل غير الذي يدفعه الجاني. واضح؟ الجاني مثلا قد يدفع، قد يكون الجاني مجهول، واحد صدم وشرد، تجي شركة التأمين تقول خلاص ما دام الحادث مسجل على مجهول فإن نعوض في أحوال مثلا نفترض التأمين الشامل أو كذا وإلى آخره. الشاهد أن عوض التأمين ليس هو أرس الجناية، لكن نحن نقول شبيه به أو قريب منه. لماذا؟ لأنه أحد متعلقات هذه العين المرهونة، أحد متعلقات العين المرهونة. ومثله مثلا في الراتب إيش؟ مكافأة نهاية الخدمة مثلا، أو البدلات. مكافأة نهاية الخدمة وش هي؟ هي مقتطعة من الراتب شهريا تدفع للموظف في آخر المدة. ممكن يقول يا أخي ترى هذه جزاك الله خير، فممكن يقول ان هذه يعني شكر الله لك بس سلمت الله، فممكن يقول ان هذه مكافأة نهاية الخدمة ترى مقتطعة من الراتب والمفترض انها تكون من الرهن. هذا على رأي او على تكييف. التكييف الثاني ان نقول لا، أن مكافأة نهاية الخدمة مرهونة بحد ذاتها. لماذا؟ لأن الدائن وهو البنك في هذه الحالة لا يتسلط على مقدار مكافأة نهاية الخدمة المقتطعة في فترة التمويل فقط، وإنما يتسلط على إيش؟ مكافأة نهاية الخدمة كلها التي قبل التمويل والتي بعد التمويل، لذلك كأنها رهن مستقل، كأنها رهن مستقل. عند المصنف هل يصح هذا ولا لا؟ لأن المصنف لا يصحح رهن الديون، لا يصحح رهن الديون. والذي يزيد الطين بلة هنا أن الدين هنا احتمالي، مكافأة نهاية الخدمة احنا قلنا أنها احتمالية. لماذا؟ لأنها عند فصل الموظف من عمله لا يستحق منها شيئا، وإذا تقاعد أو استقال فإنها المكافأة هذه تعطى له. لذلك هو دين، قد يقال أنه دين احتمالي، وقد يقال هو دين مستقر في غالب الظن، دينه مستقر في غالب الظن، باعتبار أن أكثر من 95% أو 99% من الأحوال أنها تصرف مكافأة نهاية الخدمة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ أن الرهن ملك لمن؟ للراهن وللمرتهن. أن الرهن ملك للراهن، وأن يد المرتهن عليه يد أمانة، يد أمانة وليست يد ملك، وليست يد ملك ولا يد ضمان. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذا الأصل. هل يجوز مخالفة هذا الأصل؟ هذه مسألة حقيقة مما من المسائل المعاصرة المستجدة، اللي هل يجوز مخالفة هذا الأصل؟ بمعنى أقول: أرأيت هذا الرهن الذي وضعته لك، استوفي منه قدر حقك، فإن تلف هذا الرهن فليس لك عليه شيء، بقيمته يتلف عليك. يعني أنت تطلبني في ذمتي وكأني عينت الدين الذي علي في ذمتي، عينت لك في إيش؟ في هذا الرهن. فأقول: ليس لك الحق أن تطلبني في ذمتي بغير هذا الرهن. فهذه من المسائل المعاصرة المستجدة، والصحيح والله تعالى جواز مثل هذه الصورة، جواز مثل هذه الصورة خلافا للمصنف رحمه الله تعالى. ما هو الدليل على جوازها؟ أن نقول: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فكونه اشترط أن ما في ذمته من الدين يتعين ويستقر في هذه العين المرهونة لصالح الدائن المرتهن دون أن يطلبني في ذمتي بشيء، نقول إن هذا من الشروط الجائزة إن شاء الله تعالى. أشبه بالكفالة بعين التي ذكرناها، هذا صار مو بكفالة بعين، هذا صار إيش؟ مدين في، ودينه إيش؟ متعين في، في عين مرهونة. واضح؟ كان يقول: انتبه، ترى الدين، ترى لو تلفت العين هذه فليس لك في ذمتي شيء. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: إن تلف بعضه، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه، يعني بهلاك الرهن، شيء من دينه. نقول: هذا الأصل. لكن هل يصح أن يشترط خلافه؟ نقول: لا مانع من اشتراط خلافه، لا مانع من اشتراط خلافه. ها؟ أي نعم، يقول: خلاص أنت حقك في هذا الرهن، فإن تلف فلا شيء لك، وإن سددتك إيش؟ انفك الرهن، وإن لم أسددك فاستوفي من الرهن، وإن تلف فلا شيء لك علي، فلا شيء لك علي. هذه المسألة هي إحدى فروع مسألة يسمونها اليوم في الأنظمة المعاصرة أو في القوانين المعاصرة في الفقه المعاصر، يسمونها مسألة تحديد المسؤولية، تحديد المسؤولية. فأحدد مسؤوليتي، أقول: شوف، ترى مسؤوليتي ليست مطلقة تجاهك، لا، وإنما أحددها، فأحدد لك المسؤولية، أقول: مسؤوليتي تجاهك هي في ماذا؟ في هذه العين، لا تتعدى المسؤولية هذه العين إلى ذمتي مطلقا، لا، وإنما تنحصر المسؤولية الواجب علي التزامها في هذه العين. ومن الأمثلة المعاصرة حقيقة التي تطبق فيها هذه المسألة، مسألة المتاجرة بالهامش في الأوراق المالية، المتاجرة بالهامش في الأوراق المالية. طيب، ها، خلاص، يقول: أنت مالك إلا هذا، استوفي من الباقي. نعم، يقول: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. تصور لو فيه شخص رهن عقارا عليه مليون، وسدد أقساط المليون هذا، ما بقي إلا 50,000، يبغى له مثلا نفترض 10 رواتب ويسددها، وجاءه بيعة ممتازة وطيبة لهذا العقار، فقال للدائن، قال: يا، خلني أبيع العقار. قال: لا، ما أفك، فك للرهن، خلني أبيع. قال: لا، ما أفك، لازم تسدد كامل. وش رأيكم لو قال المدين، قال: يا أخي، أنا رهنت البيت هذا اللي يسوى مليون، رهنته فيه مليون، فلان قد سددتك 900، أقل شيء فك من الرهن إيش 90%، فمكني من بيع 90% من هذا العقار، وال10% بيصبر عليها المشتري ويشتريها بعد سنة إذا فكيت دفعت الباقي. شو رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ أيوة، لا يصح هذا. نقول هذا راجع إلى ماذا؟ هذا راجع إلى شروط الرهن، راجع إلى شروط الرهن. فلو كان الرهن مطلقا، لو قال أنا أرهن البيت مقابل المليون، كلام المصنف صحيح. لو قال أنا أرهن البيت مقابل المليون، أو أرهن مثلا هذه الأسهم التي قيمتها مليون، أرهنها مقابل المليون الدين التي علي، وتنفك تدريجيا مع سداد الدين، فهذا صحيح كذلك. لذلك نقول كلام المصنف رحمه الله تعالى حقيقة في ملحوظة على كلام المصنف، أو ملحوظة على منهجية المصنف، أنه أحيانا خلط المسائل الشرعية عنده بالمسائل الشرطية الجعلية المتفق عليها بين الأطراف، أو التي مرجعها إلى ألفاظ الأطراف. فإحنا لو جينا قلنا للمصنف، قلنا هل هو ممنوع لو اتفقوا على انفكاك نصف الرهن بسداد نصف الدين، يجوز هذا ولا لا؟ بيقول يجوز، ما في مشكلة. واضح؟ ها؟ لكن طيب تيجي تقول ليش طيب يا أخي قلت إيش قال؟ ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، لماذا قلتم بهذا؟ بيقول هذا الأصل عند الإطلاق. نقول صحيح، متفق عليه أنه عند الإطلاق إذا قال رهنتك البيت في المليون، معنى ذلك أنه ما ينفك من البيت ولا شعره حتى تنتهي المليون كاملة، هذا ما في إشكال. لكن هل يجوز التشارط على خلافه؟ لا مانع عند الجميع. أين يكمن الإشكال في صياغة المصنف رحمه الله تعالى؟ يكمن الإشكال أنه قال مثلا ذكر الشروط، لا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرطه، فإن أخرجه للرهن إلى آخره، ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، ذكر هذه خلونا نقول أحكام شرعية عنده. طيب، ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه وهو أمانة في يد المرتين، ثم قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذه شروط شرعية عند المصنف، لا يصح التشارط على خلافها، أنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لأن المصنف رحمه الله يرى أنه إذا كان يسقط من الدين شيء إذا هلك الرهن، يراه المصنف رحمه الله من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، وصحيح ليس داخل بهذه المسألة وتفصيله له مقام آخر، لكن هذا من الشروط الشرعية عند المصنف، لاحظتم؟ ثم انتقل بعد ذلك قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذه مسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى شروطهما. لو قال يا أخي فك عني في كل قسط بقدره، لا بأس، ما في إشكال حتى عند المصنف على المذهب. مثلا قال عند المصنف وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، هذا إذا أطلقوا، لكن لو اشترط أنه ما ينفك إلا بعد انقضاء الدينين صح، ما في إشكال. إذن هذه شروط ماذا؟ هذه ليست شروطا، وإنما هذه أحكام عند الإطلاق. فلذلك حقيقة يحتاج طالب العلم أن يميز بين ما ذكره المصنف على أساس، لو قال قائل يا أخي تعال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، لا يجوز، تقول لا يا أخي مو قصد المصنف أنه لا يجوز، قصد المصنف أنه عند الإطلاق فلا ينفك، لكن لو تشارطوا على أن ينفك بقدره فلا بأس، بخلاف التي فوق اللي قال إيش وإن تلف من غير تدين ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. المصنف يقول لو تشارطوا على خلافه كان من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. لاحظتم الإشكال هنا في الصياغة؟ إذن هذه قضية أن يحتاج حقيقة، وهذه بالمناسبة في جميع أبواب المعاملات يحتاج، أن سواء نحن في درسنا أو في فقهنا أو في تعلمنا أو في فتيانا للناس أو في كتابتنا وبحثنا وتصنيفنا، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع، ولا يصح للمتعاقدين أن يخالفوها، وبين الأحكام الشرعية التي يحكم بها إذا أطلق العقد عند الناس. تذكرون نحن في باب بيع الأصول والثمار قلنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن التبعية من ناحيتين، التبعية في الأحكام الشرعية يعني متى نتنازل عن بعض الشروط الشرعية لأجل التبعية، مثلا مثل مسألة باع عبدا وله مال، فالآن المال إذا بيع مع العبد المصنف رحمه الله تعالى تغاضى عن بعض الأحكام الشرعية، وهذا صحيح. لماذا؟ لأجل أنه تابع، يعني مثلا لا يشترط في هذا المال أن يكون مقبوضا وأن يكون أن يجري فيه ربا الفضل أو النسيئة، لا. لماذا؟ لأنه تابع. ذكر في باب بيع الأصول والثمار بعض المسائل اللفظية، قال إذا باع دارا يدخل فيها كذا وكذا وكذا من حقوقها، هذه مسألة لفظية ما هي بشرط شرعي، ما هي مسألة شرعية، وإنما راجعة إلى ألفاظ المتعاقدين. لو قال يا أخي لا أنا بدخل فيها كذا أخرج منها كذا، لا بس يشترطون هذا ولا هذا ولا هذا كيف. فلذلك ينبغي لنا عند درسنا عموما وفي بحثنا وفي قراءتنا أن نفرق، هل الآن هذا ذكره على سبيل أنه الوجوب الشرعي أو الاشتراط الشرعي، أم أنه ذكره على سبيل إيش؟ أنه هذا هو الأصل عند الإطلاق ويجوز لهم أن يشترطوا خلافه. لاحظتم أهمية المسألة هذه؟ هذه مسألة مهمة جدا. أين يظهر ثمرة هذه المسألة؟ لو جاءك اثنين اشترطوا شرط خلاف هذا الكلام، تقول لا تعالى أنتم خالفتم شرط الشارع، عقدكم باطل ومحرم ولا يجوز. في الحالة الثانية تقول إيش؟ أنتم خالفتم مقتضى الإطلاق العام، ويجوز مخالفة مقتضى الإطلاق العام بالشرط، ما في إشكال. يعني لو أطلق قال بعته دارا يدخل فيها الأرض والباب وكذا، لو قال يا أخي بعتك الدار بس بدون الباب ذا ولا بدون اللمبة ذي، صح ما في مشكلة، خالف الإطلاق العام الذي الإطلاق اللغوي الذي يدخل فيه هذا ما في إشكال. فلذلك لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذا في دراسته لكتاب المعاملات، خصوصا أنه عند المتأخرين إيش خلطوا مثل هذه المسائل، مع أن التمييز بينهما بين هذين النوعين من المسائل مهم جدا لطالب العلم. طيب يقول المصنف وتجوز الزيادة فيه، يعني يجوز الزيادة في الرهن، واحد عليه مليون قال رهنتك العقار هذا قيمته مليون، يوم جاء بعد مثلا سنة جاء الدائن وقال للمدين قال للراهن قال يا أخي ترى العقار نزل الآن ما عاد يسوى إلا 500 وثق ديني بعقار ثاني، هذاك طبعا ما يلزمه، لكن قال يعني عشان لا تقلق فأنا مستعد إني أوثق بعقار ثاني. المصنف يقول ما في مشكلة أنه يزيد في الرهن، لاحظتم؟ لكن يقول هناك إشكال لو زاد الدين، كيف يزيد الدين؟ لو قال يا أخي أنا مثلا رهنتك العقار هذا في المليون هذه اللي يعني، قال طيب مثلا نفترض أنه سدد منها 500,000، جاء بعدين قال يا أخي وش رأيك أنا أبغى أشتري منك سيارة بالأجل، قال طيب نعم، نفس المدين قال للدائن هذا قال أبغى أشتري منك سيارة بالأجل قيمتها 200,000، قال وش ترهني؟ قال شفت العقار اللي أنا قد رهنته عندك هذه مرهونة بذاك العقار. المصنف يقول لا ما يجوز لأنه زاد في الدين، لكن لو الدين واحد وزاد في الرهن ما في مشكلة، والصحيح والله تعالى لا إشكال. ما هو المحظور من الزيادة في الدين؟ طيب قد يقول المصنف أنه هذا معناته أنه أنقص قوة الرهن، بدل ما صار رهن مثلا افترض أن هذا مدين بمليون جاء بعد 6 شهور قال بستلم منك مليون ثاني، قال طيب وش الرهن حق المليون ثاني؟ قال هو نفس العقار الأول. هل ضعف الرهن؟ ضعف الرهن. ليش؟ لأنه بدل لا كان مقابل مليون صار مقابل مليونين. لكن نحن نقول لا إشكال شرعا في هذه المسألة، قبل المرتهن هو أصلا ما يجوز أن يدين بدون رهن مرة، يجوز أنه يترك الرهن مرة واحدة، يعني يجوز أنه يدين بدون رهن مرة، فكونوا قبل أن التوثيقة تكون أضعف فلا بأس، ما في إشكال. لذلك يجوز أن يرهن بما هو أقل أو الدين أو أكثر. لذلك الظاهر والله تعالى أعلم أنه تجوز الزيادة في الرهن أو في دين الرهن. والزيادة في دين الرهن هذه مسألة منتشرة اليوم انتشارا كبيرا، أن واحد يضع رهن عند مؤسسة مالية أو شركة مالية أو شخص يقسط أو يضع عند بائع جملة ويصير إيش كل يوم الثاني يأخذ في مقابلة الرهن اللي قد وضع عنده أول السنة ولا قبل سنتين، فيقعد يستخدم الرهن يستخدم يستخدم يستخدم الدين ويحيل على ذلك الرهن. هذه مسألة منتشرة والصحيح والله تعالى جوازها خلافا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم نقف للأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا الذي ابتدأناه قبل الصلاة في باب الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. ما الفرق بين هاتين المسألتين أو ما صورة هاتين المسألتين في باب الرهن؟ من يوضحها لنا؟ نعم. مثلا استدام من عمرو وإن رهن عند اثنين شيئا، استدام من عمرو وزيد قال لهم هذه العمارة رهن عندكم، هذه العمارة. طيب إن رهن عند اثنين شيئا أو رهناه، يعني رهنه اثنان شيئا. المسألة الأولى الاثنين الراهن ولا مرتهن؟ الاثنين مرتهن. في المسألة الثانية أو رهناه شيئا، يعني الاثنين راهن. واضح؟ يعني مرة في المسألة الأولى صار الجمع مرتهنا، وفي المسألة الثانية صار الجمع راهنا. الشاهد أن لو أن إنسانا قال رهن عند اثنين شيئا، يعني استلف من واحد 50 والثاني 50 ورهنهم جميعا بيته، فيقول إذا سدد الأول انفك عن الرهن إيش؟ نصف البيت، صار انفك نصف البيت، وإذا سدد الثاني انفك الرهن كاملا. لاحظوا هذه المسألة لماذا ذكر المصنف، يريد أن يفرق بينها وبين مسألة ما لو رهن شخصا واحدا شيئا فسدد نصف الدين. أنا استلفت من واحد مليون سددت نصف المليون، هل ينفك نصف البيت؟ المصنف قبل شوي قال لا ما ينفك إلا إذا سددت كاملا. طيب لو أني سلمت الرهن وقلت أنا أرهنكما هذا المنزل، أنا استلفت من نصف مليون ومن هذا نصف مليون، سدد واحد منهم هل ينفك الرهن؟ قال ينفك النصف. إذن المصنف رحمه الله يفرق فيما إذا كان إيش الدين عند شخصين فسدد أحدهما، والمسألة الثانية يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة إيش ما لو كان الدين عند شخص واحد فسدد نصفه، هذه يقول ما ينفك، لكن هنا يقول ينفك. والمسألتين جميعا ننبه المسألتان جميعا راجعتان إلى ماذا؟ إلى الشروط في العقد. بمعنى لو قلت إن هذا الرهن لكما ولا ينفك الرهن كاملا إلا بعد سداد دينكما كاملا، وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قالها المصنف؟ لاحظوا طريقة المصنف رحمه الله تعالى، إذا سدد واحد انفك نص الرهن، يعني الثاني ما عد يستمتع إلا بنصف الرهن، لاحظتم؟ لكن على الطريقة التي ذكرتها لو قال إن الرهن لكما كاملا حتى أوفيكما الدين كاملا، فمعنى ذلك إذا سددت واحد منهم فمعنى ذلك أن الثاني يستمتع بالرهن كاملا وليس بنصفه. واضح؟ وهنا لعلي أذكر بعض الفوائد في الرهن. من هذه الفوائد أنه يجوز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ينفك بعضه بسداد بعض الدين، عذرا بسداد أحد الدائنين، ويجوز أن ينفك بعضه بسداد بعض الدين، ويجوز أن يبقى كاملا لحين سداد كامل الدين، ويجوز أن يبقى كاملا لحين سداد كامل الدائن كذلك. بناء على ما اشترطه. طيب ويجوز، وهذه مسألة ربما لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولكن هي مسألة منتشرة اليوم في الواقع، الترتيب في الرهن. المصنف رحمه الله تعالى مقتضى كلامه قال فوف الترتيب في الرهن أو رهن أنهما مستويان في الرهن، إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. مقتضى كلام المصنف التسوية بينهما في الرهن. هل يجوز أن أقول هذا الرهن استدنت من عبد المولى ومن عبد الله. مثلا من هذا مثلا مثلا نص مليون ومن هذا نص مليون، الدليل عليه مليون. فقلت الآن أبرهنكم بيت قيمته 800,000 أو عقار قيمته 800,000، ولكن الأولوية في الاستيفاء لعبد المولى ثم يستوفي الحميري، وش رأيكم في هذه؟ الآن فرض أني ما وفيت المليون كامل، لا هذا نص ولا هذا نص مليون، يوم جينا سيلنا البيت هذا أخذ 500 والثاني يأخذ 300، يجوز هذا ولا لا؟ صحيح جوازه، لا يلزم أن يكون الدائنون كلهم برتبة واحدة في الاستيفاء من الرهن. وهنا مسألة أخرى أعطيكم إياها بعد، وهي لو أني رهنت البيت عند عبد المولى، قلت هذا البيت 800، رهنت عند عبد المولى استلفت منه نص مليون وقلت هذا البيت رهن لك، طيب ما هو بالآن، ثم استدنت بعد سنة نص مليون ثانية، فجيت سألني الحميري قال أعطني رهن، قلت شفت البيت اللي أنا قد رهنته لعبد المولى، أنا أرهنه لك رتبة ثانية. على طريقة المصنف هذا ممنوع، لماذا؟ لأمرين، أولا لأني تصرفت فيه بغير إذن الآخر، وهو منع أي تصرف للراهن أو المرتهن إلا بإذن الآخر، فهو يقول لا يجوز إلا بإذنه. الأمر الثاني ممنوع عنده لماذا؟ لأنه لا تجوز الزيادة في دين الرهن، واضح ولا لا؟ ونحن صححنا أنه تجوز الزيادة في دين الرهن وتجوز ويجوز التصرف بإذن الآخر بدون إذن الآخر على وجه لا يضر بمصلحته. فالآن أنا كوني جعلت الحميري رتبة ثانية في الاستيفاء، هل هذا يضر بمصلحة عبد المولى؟ ما يضر، يستوفي دينه كامل، بعد ما يستوفي دينه كامل بدون أي ضرر عليه، الباقي رهن لي، الباقي رهن لي عبد الله الحميري، واضح؟ إذن نحن نقول ينفذ التصرف إذا لم يؤثر على حق المرتهن وتجوز الزيادة في الدين. فلأجل أن خالفنا المصنف في هاتين المسألتين، الصحيح والله تعالى جواز أن أرهن المرهون على وجه لا يضر بالمرتهن الأول، وإن كان المصنف رحمه الله قال لا ينفذ التصرف ولا تجوز الزيادة في الدين. نعم إيه نعم. وبالمناسبة هذا معمول به اليوم، معمول به اليوم وصدر بعدد من الأنظمة على صحته والعمل به. نعم صح. المرتهن الثاني، أخونا الكريم يقول المقصود من الرهن التوثيقة، والمرتهن الثاني كونه رتبة ثانية لم تحصل له التوثيقة، وش رأيكم؟ ها؟ أحسنت، يقول قد تتغير الأسعار ويصير الرهن هذا ل 800 ما يسوى إلا 300، في الله يوفي الرهن الأول المرتهن الأول وينتهي، ويمكن ما يوفي المرتهن الأول، وش رأيكم؟ ها؟ أحسنت، نحن نقول أن التوثيقة الضعيفة أحسن من لا شيء، وأصلا هو يجوز البيع بدون شيء، بدون رهن ما في إشكال، فكونه يرهن بتوثيقة ضعيفة أو برتبة متأخرة هذا أولى بالجواز، صح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول كونه رضي بهذا وعلم به وقال شوف ترى أنت رتبة ثانية في، وهذا بالمناسبة هذا يعني مسألة أخرى اللي هي مسألة غير مسألة ترتيب الرهونات، لأن ترتيب الرهونات هذا ترتيب في الاستيفاء، في مسألة أعلى من هذه وهو مسألة ترتيب الديون. المصنف رحمه الله تعالى هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحجر أنه ترتيب في ترتيب معين للديون عند المصنف، يقول مثلا أرش الجناية ثم الدين الموثق برهن ثم الدين المرسل، لكن المصنف رحمه الله تعالى يمنع ترتيب الديون بالشرط، يمنع ترتيب الديون بالشرط. احنا لا نتكلم الآن عن استيفاء الرهون، بمعنى أنا أقول الآن نتكلم عن الديون، وفاء الديون أو الاستيفاء من الدين عند التفليسة، عند التفليسة وليس قضية الرهن، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله باب الحجر. المصنف يمنع ترتيب الديون في الأولوية بالشرط، وصحيح جوازه مسموح على شروطهم. لو قلت يا أخي تعال أنا أستدين منك وأنت رتبة ممتازة، دينك دين ممتاز، وأنت دينك دين عادي، وش معنى دينك دين ممتاز؟ معناته إذا حصل تفليسة للشركة فإن أول ما يسدد الديون الممتازة لين يأخذون حقهم، بعدين يسددون الديون الأقل منها. طيب ما الدليل على جوازها؟ نقول إن أصل الرهن هو زيادة التوثقة وتقديم لبعض الدائنين على بعض في هذا العين، كونه في جميع أمواله يقدم بعض الدائنين على بعض بالشرط جائز، بس بشرط ماذا؟ بشرط أن يعلم صاحب الحق الأدنى أنه أدنى، فيدخل الثاني أقول له ترى أنت ترتيبك أن ديونك باء ما هي بديونك ألف، ترى ديون ألف قيمتها مليون، أن ديونك باء في الأولوية عند التفليسة، هذا جائز. فالصحيح جواز ترتيب الديون بالشرط، وجواز ترتيب الرهونات بالشرط، وجواز الترتيب في الرهن، بمعنى نقول هذا البيت رهن لفلان ثم لفلان ثم لفلان. كيف تستفيد المؤسسات المالية من هذا الترتيب؟ يعني أنا أضرب لكم مثلا، شخص عنده عقار ما أخذه من بنك التسليف، بنى من خلال بنك التسليف، بنك التسليف يقرض 300,000 زمان، ويكون البيت مرهون لصالحهم صح ولا لا؟ نفترض أن البيت هذا يسوى مليون، كم باقي لهم في الرهن؟ أو كم باقي لهم في الدين؟ مثلا نفترض 100,000، واضح؟ مثلا 100,000. فالآن هو لا يستطيع أن يفتك الرهن من أيديهم حتى يسدد 100,000، ليش؟ لأنهم راهنين البيت كاملا في دينهم صح ولا لا؟ وهذا صحيح. طيب هو يريد أن يتمول ب200,000 والشخص الثاني طالب رهن، قال أعطني عقارك، قال العقار يا أخي مرهون في 100,000، قال يا أخي عقارك مليون يغطي بنك التسليف ويغطي يعني دائن آخر ب900,000 أرهن، قال ما أقدر مرهون. فلو قلنا بجواز الترتيب في الرهون نقول تعالوا أنتم بنك التسليف الأول في الرهن، لأنكم أنتم اللي رهنتم البيت أول، ولا يجوز الاعتداء على حقكم، ولا يجوز أن يرهن البيت بشكل يضر باستيفائكم، واضح؟ ثم أنت يا الدائن الثاني إيش 200,000، أنت ترتيبك الثاني في الرهن، ولو أنه يبغى يأخذ مثلا 300,000 من واحد ثالث نقول أنت ترتيبك 3 في الرهن، بس أنت أعرف أنك أنت رقم 3، قال لا أنا ما أقبل إلا أكون رقم 2 مع 2، نقول لا مانع بس بشرط أنه يوافق 2، إذا وافق صاحب 2 لأنهم صاروا شركاء في الترتيب. فلو لم يوفي الرهن بقيمة دينهما جميعا فإننا نعمل بماذا؟ ها؟ كل واحد يكون إيش؟ نأخذه يأخذون 2 نسبة وتناسب كلهم أسوة الغرماء أسوة بعضهما، واضح ولا لا؟ فهذا مثلا نفترض أن الرهن ما وفى إلا بنص دين هذا وهذا، إلا بنص المديونين اللي عليه في رتبة 2، نقول أنت تأخذ نص حقك وهذا يأخذ نص حقه. لكن لو كانوا على الترتيب رقم 2 يأخذ كامل ورقم 3 ما لفش. إذن هناك فرق بين الاشتراك والترتيب. فالشاهد هذا كله مبني على قاعدة قد قررناها في أول كتاب المعاملات، وهي أن الأصل في الشروط والعقود الصحة طالما أنها لم تخالف مقتضى الشريعة، لم تخالف نصا أو قياسا أو دليلا شرعيا. لكن كون هذا الشخص رضي بتوثيقة أقل هذا ما يخالف مقتضى الشرع، لأنه يجوز أن يعطي الدين بدون توثيقة، فإذا ليس في هذا مخالفة شرعية. فكونه يقبل ترتيب 3 أحسن، هو يجوز 0 ويجوز رهن 3 ويجوز رهن 2 ويجوز رهن 1. نعم ها الثالث ما يطالب، هو ترتيبه في الاستيفاء الثالث، ما يسيل الرهن لصالح الثالث إلا بعد إيفاء الأول ثم الثاني ثم الثالث. ها المرتهن توثيقته ضعيفة، توثيقته ضعيفة ليش؟ لأن توثيقته بعدهما. فالأول نفترض أن قيمة دينه 100,000، الثاني قيمة دينه 300,000، هذه صارت 400، نفترض أن العقار المرهون قيمته 700، لو أن العقار نقصت قيمته إلى 400 أو 300 خلاص ما عاد صار له توثيقة، كانوا سلف بدون توثيقة. نعم أيوة أحسنت. فلذلك لابد لجواز هذه الصورة، أخونا الكريم يعني يقول أنه ربما يكون هذا حيلة، نقول لابد لجواز هذه الصورة من معرفة إيش الدائنين السابقين له في الرهن، فيعرف أن رهنه في الرتبة الثالثة وأن الأول 100,000 وأن الثاني 300,000، بحيث كأن نقول له شوف أنت ترى حقك في البيت بعد ما تروح 400,000، قيم البيت، أنت تبغى الرهن ذا ولا ما تبغاه، قيمه وشوف خراجك، يخارجك بالكلام هذا ولا ما يخارجك، ولا ما تبغى تسلف لا تسلف. قال لا يا أخي والله أني تأملت البيت أنه ما يسوى إلا 200,000، فأنا كأني بدون رهن. الآن تسلف بدون رهن، تبغى تسلف بدون رهن، هذا الوضع أنت عرفته الآن. لذلك إذا دخل على بينة فالظاهر والله تعالى أنه لا إشكال في هذا. طيب يقول المصنف رحمه: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. إذا حل الدين وامتنع عن الوفاء، يقول المصنف له حالتان: إن كان الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل في بيعه، بمعنى أنه مع الرهن أعطاه وكالة في البيع، فمعنى ذلك أنه يبيع مباشرة، يبيع ماذا؟ يبيع المرتهن، يبيع الرهن مباشرة إذا كان عنده وكالة. وتنطبق على هذا البيع أحكام الوكالة. وش معنى هذا الكلام؟ معنى لو قال يا أخي أنا والله خلاص أنا المرتهن الآن، أدفع يا فلان 1,000,000، قال والله ما عندي، قال له خلاص ما عندك طيب يصير خير إن شاء الله. ثاني يوم أخونا في الله هذا المرتهن راح معلن في الحراج عن العقار هذا، ليش؟ لأنه الراهن قد أعطاها إذن بماذا؟ بالبيع. نفترض أن هذا جاء أسعار، فجاء واحد قال يا أخي أنا بشتري منك البيت 1,000,000، جاء الثاني قال بشتري منك البيت 1,200,000، قال تدري أبيع البيت 1,000,000 وأخذ حقي 1,000,000 وهذاك ما يبقى له شيء، ليش يا فلان تسوي كذا؟ قال لأنه ذاك اليوم أتصلت عليه وقفل في وجهي، فخلني إيش؟ خلني أنتقم منه، فأنا بستوفي حقي وإيش؟ وإذا استوفيت حقي ما يبقى له شيء، خلاص خلنا نخسره 200,000. نقول هذا البيع تجري عليه أحكام الوكالة، بمعنى ماذا؟ نطبق عليه أحكام الوكالة، بمعنى أنه لابد أن يتصرف بالأحظ للموكل. لاحظوا لأنه ما يبيع ملكه، لو هو ملكه يبيع 1,000,000، 2,000,000، 3,000، 4,000 بكيف، لكن الآن نحن نطبق أحكام الوكالة، فلذلك لابد أن يتحرى الأحظ لموكله وهو المدين وهو الراهن الموكل. طيب في سؤال: الوكالة ذكر المصنف في باب الوكالة أن الوكالة عقد جائز. نفترض أن الشخص هذا لما رهن بيته قال له المرتهن الدائن، قال والله يا أخي إني أخشى من مماطلتك وبعدين ما تسدد وبعدين نروح المحكمة وتقعد أنا أخذ المحكمة 4 شهور و5 شهور و6 شهور وتغيب الجلسة الأولى وتغيب الجلسة الثانية، وأنا حقيقة ماني فاضي الإجراءات هذه، أعطني الآن وكالة بالبيع ما أبغى. المصنف وش يقول إذا ما عنده وكالة؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه، يقول أنا ما أبغى أروح المحكمة ولا الحاكم ولا غيره، أنا أبغى وكالة أعطني إذن بالبيع عشان لا ندخل في إجراءات هذه. قال أبشر هذا إذن وكالة، وكالة وكلت فلان أن يبيع بيتي. طيب نفترض أن هذا الدائن يوم جاء ذاك اليوم قال بسم الله بروح أبيع، يوم راح المحكمة يبيع، فإذا بالمدين كان مدينا متلاعبا، وش سوى بعد ما أعطاه الوكالة؟ راح بعدها بيومين لكتابة العدل وقال أنا عندي وكالة برقم كذا، أفسخ الوكالة، أفسخ الوكالة. والوكالة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى وكالة عقد جائز يحق لأحدهما فسخه. في يوم جاء أخونا في الله هذا، يوم جاء وفاء الدين، جاء يبغى يسيل البيت ولا شيء، راح قال أنا وكيل أبغى أبيع البيت بموجب وكالة رقم كذا، حطه في النظام دق دق دق الوكالة، قال والله وكالتك ملغية يا أخي الكريم. طيب كيف ملغية؟ قال لأن الوكالة عقد جائز، لأن الوكالة عقد جائز، لأنه طبق المصنف رحمه الله أحكام الوكالة. الصحيح والله تعالى نقول إن الوكالة الأصل فيها أن تكون عقدا جائزا، ولكنها تلزم بالشرط، تلزم بالشرط. وش معنى لزومها؟ إذا صارت مقترنة بالرهن صارت حقا من حقوق الرهن، لأن هذه الوكالة لها قيمة، لها قيمة. فمثلا بيقول يا أخي ترى أنا بسلفك الآن أبيعك السيارة هذه 100,000، بس بشرط أنك ترهني البيت هذا. إن كان فيه إذن وكالة فالقيمة كذا، لكن إذا ما في إذن وكالة وفيها إجراءات وكذا ومحكمة، فلا والله أنا ما ببيع 100,000، ببيع 110، أنا ما أخذ 10,000 احتياط حق إيش؟ حق إجراءات التقاضي. الوكالة لها قيمة، صارت حقا من حقوق الرهن، حقا من حقوق البيع اللازم، الرهن اللازم. فلذلك كونها اقترنت بالرهن لزمت، وإن كنا نقول في الأصل أنها جائزة. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الوكالة أو باب الوكالة، أنه بعض المرات ليس على إطلاق أن العقد الجائز لا يجوز اللزوم فيه بالشرط، لا، أو أن اللازم لا يجوز جوازه. هناك بعض الأحوال ينبغي مراعاتها، ومنها هذه الحالة أن الوكالة إن اقترنت بالرهن صارت حقا من حقوقه، ولا يستطيع المدين أو الراهن أن يفسخها، ولكن يستطيع أن يدعي بماذا؟ بأن المرتهن تصرف على خلاف مصلحته. خلاص هذا رهن، يستطيع أنه يرفع دعوة يقول ترى أنت يا المرتهن تصرفت على خلاف مصلحتي. كيف تصرفت على خلاف؟ قال بعت البيت 100,000,000، ولو أنك أعلنت عنه بشكل جيد وبشكل صحيح كان جاب 1,200,000، ولكن أنت مستعجل تبغى تستوفي حقك، ولم تقم بما يجب عليك من تحري مصلحة الموكل، فصار أنك تتحرى مصلحة الموكل. واضح ولا لا؟ فلذلك هذه مسألة مهمة. طيب عند المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ وإلا أجبره الحاكم. إذن تسييل الرهن أو بيع الرهن لا يكون إلا إذا لم يكن هناك إذن، فلا يكون إلا بإذن حاكم أو بحكم حاكم. هذا الصحيح الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر. لماذا يعني اشترط المصنف بيع القاضي أو الحاكم أو الجهة المسؤولة؟ لأن هذا مثار للنزاع، لأن هذا مثار للنزاع. هذا الشخص يريد، المرتهن يريد أن يستوفي دينه، وهذا الشخص يريد الأحظ له، فالآن المصلحتين متعارضة، فلا بد من أن يبيعه الحاكم أو أن يتفقوا على عدل بينهما يبيعه، بحيث أنه يراعي مصلحة إيفاء الدين للمرتهن ومصلحة السعر الأعلى للراهن، لأن هذا ملكه وبيته. طيب ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، نبغى ننجز الآن شوي، فين احنا وصلنا؟ قال ويكون عند من اتفق عليه، لا بأس لو اتفقوا أن يكون الرهن عند طرف ثالث، لا بأس، أو يكون عند المرتهن، لا بأس، لكن عند المصنف رحمه الله إذا بقي عند الراهن إيش؟ فإنه لا يلزم، خلاص تضيع قوة الرهن. قال وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، يعني هو على حسب الإذن. يعني هذه مثلا من المسائل المهمة، شوفوا اللي التفريق بين مسألة الشروط ومسألة الإطلاق. هذا مو بشرط شرعي، يعني لو باع بنقد آخر صار حرام، لا، لو قالوا يا أخي لا أنا أبغاك تبيعه بالدولار، لا بس لكن لماذا قال المصنف لم يبع إلا بنقد البلد؟ لأنه هو الأصل، ولأن السعر الأحظ غالبا في بلد ما بيكون بنقد ذلك البلد. هنا ليش ذكر المصنف هذا؟ لأنه ممكن أنا أستلف من واحد بالريال وأرهنه بيت في مثلا بلدة أخرى تتعامل بالدولار في أمريكا بالدولار. طيب هذاك يبغى يبيع البيت الآن، العدل اللي بيني وبين اللي بين الدائن والمدين، يبغى يبيع البيت، يبيعه بالريال لأن الدين بالريال، ولا يبيعه بالدولار باعتبار أن البيت في أمريكا ويقوله ببيعه بالدولار؟ فالمصنف يقول لا، بيعه بنقد البلد. حنا نقول بيعه بالشيء اللي اتفقوا عليه، ما اتفقوا على شيء أطلق الكلام بيعه بنقد البلد. لماذا؟ لأنه هو الأحق. طيب لازم يبيعه بالدولار عشان يكون أحظ في السعر. طيب احنا نقول هذه خاضعة للشروط، خاضعة للشروط، لكن كلام المصنف هذا عند الإطلاق، وهذا هو المسألة اللي نبهنا لها، أنه هناك فرق بين الحكم بمعنى الأصل عند الإطلاق وبين الحكم الشرعي الذي لا تجوز مخالفته. ولعل أحد إن شاء الله تعالى، أخونا جزاه الله خير أخونا عمار، رتب لنا الباب ترتيبا حسنا حقيقة، طلبت أنه يطبعوا ويعطيكم إياه إن شاء الله تعالى، ترتيب الباب، مسائل الباب، تبويبها. أحد جاءنا بالتكليف هذا؟ ها؟ طبعته؟ طيب في أحد آخر؟ ها؟ غير؟ مكتمل أكمله، نضيف له تكليف آخر اليوم، مر على مسائل الباب، فرق بين عند المصنف، احنا خالفنا المصنف بعض المسائل، جعلناه هو كان جعلها من قبيل الشرع، والصحيح أنها من قبيل الشرط، الشروط الجائزة، لكن على رأي المصنف، ثم اذكرها على الراجح، يعني قل هذه المسألة ذكرها المصنف وجعلها من المسائل الشرعية، هذه المسألة عند المصنف من المسائل اللفظية التي يعني يعمل بها عند الإطلاق فقط، هذه المسألة لا، لا يجوز مخالفتها، هذه المسألة يجوز مخالفتها بالشرط. واضح؟ فرق بين نوعي المسائل هذه حتى تتدرب أنك تتعود على التفريق بين هذين النوعين من المسائل. هذه اذكرها على رأي المصنف ثم اذكرها على الراجح الذي تم ترجيحه في الدرس. طيب خلونا نكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. ليش؟ لو قال بعت البيت في أمريكا بالدولار ولكن سرق مني الدولار، يتلف على من؟ أمين، هو طبعا أمين ما في إشكال، فلا يضمنه هو. طيب إذا كان بدون تعدي ولا تفريط منه طبعا. طيب من الذي يضمن؟ الراهن بيقول للمرتهن، يقول تعال يا أخي أنا وياك ما اتفقنا أن نحط عند فلان وباعه بمليون القدر اللي يوفي دينك، وأنت وافقت أن فلان هذا هو اللي يبيع؟ قال إلا، قال خلاص ضيع المليون خلاص، لا تطلبني ولا ريال. هذا من اللي يقول كلام هذا؟ الراهن. المرتهن وش يقول؟ يقول يا أخي تعال، ما هو بأنت اللي وافقت عليه بعد؟ قال إلا أنا وافقت عليه. قال باعه بمليون؟ قال بس ما سلم، ما استلمت شيء، أنت اللي موافق عليه ما هو. قال لا أنت موافق عليه. من الحق لمن؟ ألم نقرر نحن سابقا أن الرهن ملك للراهن، وأن هذا الشخص الذي بيده الرهن بتصرف الآن لمصلحة من؟ لحظ الراهن، لأجل سداد المرتهن. فالتصرف بالبيع في واقع، قد يقول قائل لا تصرف يا أخي لمصلحة المرتهن لأنه يبغى يسدده، نقول لا، احنا ما نتكلم عن هذه المصلحة، نحن نتكلم عن التصرف، لا نتكلم عن ما بعد البيع، اللي هو هل يريد بهذا البيع انه يتمشى ولا يسدد ديونه ولا هذا شيء آخر. لكن هذا البيع الآن من المنتفع منه والمتضرر به أولا في الدرجة الأولى؟ نقول المالك وهو الراهن. فلذلك الآن كأن المصنف رحمه الله تعالى وإن كانوا قد اتفقوا عليه إلا أنه غلب جانب وكالة الراهن، فقال إذا تلف الثمن في يده فمن ضمان الراهن. طيب قال المصنف: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن. هذه من مسائل القضاء اللي هي الدعاوى والنزاع، لكن لا بأس نجلها مع المسائل الثانية. يعني نجلها. يقول: ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر المرتهن، قال: لا، ما استلمت منك شيء. العدل الذي بينهم واتفقوا عليه، قال: أنا بعت البيت بمليون وسلمت المرتهن، المرتهن قال: ما جاني شيء. قال: ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، باعتبار أنه الآن وكيل في السداد، لم يأخذ بينة ولم يسدد أمام موكله، فخلاص يعتبر مفرط، يعتبره مفرط. فيضمن من؟ الذي بينهم، الثالث، العدل بينهم يضمن. لماذا؟ لأجل أنه فرط في شيئين: ما سدد بحضور الراهن، هو وكيل الراهن، والأمر الثاني ما أشهد أخذ بينة، فلما أنكره أو جحده المرتهن صار هو الضامن. طيب، قالوا: هذه مسألة يعني ممكن نؤجلها مع المسألة عندكم. وإن شرط أنا عندي قال: وإن شرط إلا بيعه، الظاهر وإن شرط ألا يبيعه، ها؟ ألا يبيعه. وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، قال: لم يصح الشرط. إن شرط ألا يبيعه لا بس، إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. لو أعطاه الرهن هذا وقال: شرط ألا تبيعه إذا حل الدين، عند المصنف يقول أن هذا الشرط باطل. والمصنف كما ذكرنا من قبل ممن يضيق في الشروط، يقسم الشروط إلى صحيح وفاسد، وهذا قلنا تقسيم بحسب الحكم وفيه إشكال، لكن عند المصنف رحمه الله تعالى أغلب الشروط عنده فاسدة، والشروط الصحيحة لا يجوز منها إلا شرطا واحدا. فقلنا المصنف ممن يضيق في الشروط، وصححنا في ذلك الحين أن جميع الشروط صحيحة إلا ما خالف الشرع، الشرط المخالف للشرع، كان يشترط ربا أو يشترط غرر، هذا شرط مخالف للشرع، لكن غيره من الشروط صحيح. سؤال على طريق المصنف، هذا ظاهر أنه في إشكال. والصحيح: هل يتحقق الرهن بهذا الشرط؟ نقول: لا بأس، قد يتحقق الرهن. كيف؟ قال: يا أخي شوف، أنا برهنك البيت هذا، ولكن إذا جاء الأجل حل الدين لا تبيعه، لا يحق لك بيعه، انتظر سنة، انتظر سنة، بعد سنة تبيعه. واضح؟ قال: إذا حل الدين لا تبيعه، وإنما تبيعه بعد سنة من حلول الدين. هل هذا الشرط صحيح؟ أحسن، نقول هذا شرط صحيح إن شاء الله تعالى، ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. لو قال: شوف، أنا أرهنك هذا البيت، ولكن بشرطي ألا تبيعه، تستوفي من إيجاراته بس. قال: يا أخي إيجاراته قليلة، أنا مثلا مسلفك مليون، والإيجارات ما تجي كل سنة إلا 100,000، والدين يحل بعد سنة مثلا، فمعنى هذا أن شرطك هذا بيجعلني أستوفي في 10 سنين. قال: بكيفك، تبغى هذا الشرط ولا لا تسلفني، ولا ما بأخذ منك السلف هذا البيع، أنك لا تبيع العين وإنما تستوفي من أجرتها فقط ومنافعها، يصح الشرط هذا؟ نقول: يصح، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. فلذلك ليس صحيحا أن هذا الشرط مخالف تماما أو مصادم تماما لمقتضى الرهن. طيب، هل في مخالفة جزئية؟ نقول: نعم، في تضييق جزئي، ولكنه لا يعتبر مصادمة تامة، لا يعتبر مصادمة تامة. واضح هذا؟ إذن قد تحصل التوثيقة. مثلا لو قال قائل، ركزوا معنا، لو قال قائل في الصورة الثانية اللي قال: لا تبيع البيت، أنا أرهنك البيت بس لا تبيع البيت، بس بشرط أنك تأخذ من إيجاراته، لو قال قائل: هذا يا أخي ليس رهنا للبيت، وإنما رهن للأجرة لمدة 10 سنين أو لمدة 20 سنة اللي أنا يوفي، نقول: صحيح، هذا رهن للأجرة. ولكن لو قال الراهن، لو قال عذرا المرتهن، قال: ما في شيء عندنا في المحكمة شيء اسمه رهن الأجرة، ما في إلا رهن الصك، فين أسجل رهن الأجرة؟ ذا ما في جهة عندنا تسجل الأجرة ولا شيء، رهني الصك، رهن الصك، وأنا شرط علي أني ما أبيع الصك وإنما أستوفي من أجرته. يقول صحيح ما في إشكال، واضح. إذن الشروط إنما أباحتها الشريعة، لماذا؟ لأن مصالح الناس مختلفة ومتعددة وحاجاتهم متباينة ومتفاوتة، مو صحيح أن كلهم بمستوى واحد من الحاجات التي يكفيها شيء واحد. نعم. قال المسألة الثانية، قال وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط. يعني لو قال تعال أباخذ منك هذا الدين مليون، قال أعطني رهن، قال هذا العقار لك مليون، يسوى مليون، قال يا أخي أنا أخشى أنك إذا جاء يوم السداد أنك ما تسدد وأن ندخل في محاكم، يعني قصة طويلة. قال طيب وش تبغى؟ قال أنا بريحك، إذا جاء يوم السداد وما سددتك فالبيت لك بهذا الدين. إذا جاء يوم السداد البيت هذا قيمته مليون، جاء يوم السداد ما سددتك مليون، خذ البيت لك خلاص، فالرهن لك، واضح؟ فالرهن لك. طبعا بعض أهل العلم يجيز هذا مطلقا ولو كان قيمة البيت زائدة، وبعض أهل العلم يجيزه بقدر قيمة الدين، وهذا أليق، وهذا أليق، بحيث لو كان فيه زيادة ينبغي أن ترد إعمالا لأحكام الرهن. لكن بعض أهل العلم يعمل يقول حتى الزيادة للدائن، ليش؟ إعمالا لأحكام البيع المعلق. يقول هذا شخص قد باع بيته وعلق البيع على عدم وفاء الدين، باع بيته بمليون والبيع معلق على عدم وفاء الدين، وهذه طريقة الشيخ ابن القيم رحمه الله، يقول فهو صحيح مطلقا. لكن حقيقة لو قيل باقتصار على قدر الدين كان أليق وأفضل، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى لو نصوا على أنه بيع معلق الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يعني مقبول ويسير. نعم. إيش؟ ما هو بالضرورة، إحنا ما نتكلم عن الدين أنه نشأ بقرض، ما هو بالضرورة أنه قرض، لا، وإنما قد يكون الدين نشأ ببيع أو بسلم أو بغيرها. طيب لو كان قرضا هل يصح؟ إحنا قلنا أنه هذا بيع معلق عند من يصححه، فكأنه قال أنا بعتك هذا البيت بماذا؟ بمليون، والبيع هذا معلق بعدم الوفاء، واضح ولا لا؟ فكأنه صار يعني لم يكن قرضا جرى نفعا. وبالمناسبة ينبغي على قول من أمضاها على جهة البيع المعلق أن يمضي هذا البيع ولو كانت قيمة البيت حينئذ 900,000. ليش؟ لأنه جعله بيع معلق على عدم الوفاء، فإذا لم يوفي يأخذ البيت ولا يطالب بال100,000 الزائدة، فكما أنه يستمتع بالزيادة فلا ينبغي له أن يطالب بالنقص. وعلى الطريقة الأخرى التي قلنا لا أن عملنا فيها أحكام الرهن وليس أحكام البيع المعلق، وش يصير؟ على الطريقة الأخرى نقول إيش؟ إن كان ثمة زيادة فردها لصاحب البيت الراهن، وإن كان ثمة نقص فطالب به، فطالب به. فالمهم الأمر يعني إما شينا على أحكام البيع المعلق مثل ما ذكر الشيخ ابن القيم لا بأس، وإما شينا على أحكام الرهن وأنه تعمل القيمة ولكن هذا تخفيف للإجراءات، فكذلك الأمر فيها إن شاء الله تعالى واسع. والصحيح صحة هذا الشرط، المصنف رحمه الله اختار عدم الصحة، كثير من علماء المذهب يقولون لا أن الصحيح من المذهب صحة هذا الشرط، الصحيح من المذهب صحة هذا الشرط، أي الصحيح من المذهب صحة هذا صحة هذا الشرط. وهذه فيها رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى محل ربما نذكرها عندكم هنا في الحاشية، هنا ما ذكرها هنا لكن ربما أنه بعض الشروح ذكرتها، اللي يسمونها عند الحنابلة رواية النعل. قال إن جئتك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشترى من شخص وقال إن جئتك بحقك وإلا فالنعل لك. يبدو والله أعلم أنه أخذ يمكن شيء قليل ماء ولا شيء ولا كذا، ما كان عنده فلوس فحط نعله، قال إذا جئتك بحقها. ذكرها في الرواية، قال ها صفحة 31 أتى بقالا وأخذ منه، هذا في التعليق المقنع. إيه صفحة 31 ايش اخر الصفحه الروايه الثانيه أحسنت. قال: وقد ورد أنه أتى بقالا وأخذ منه حوائج ووضعنا عليه عنده فقال: إن جئتك بحقك ولا فنعلاني لك. فهذه مشهورة. وعند الحنابلة يعني يعقدون مسائل، يقولون هل المقدم فعل الإمام أو قول الإمام أو غير ذلك، يعني مسائل. لكن هناك عدد من أئمة المذهب يقولون صحيح المذهب صحة هذا الشرط ولا إشكال فيه. وش تطبيق المعاصر اليوم؟ أنا متأكد أن كثير منكم قد طبقه. أي صحون المطعم، يجي واحد يأخذ المطعم صحون ويحط 50 ريال، يأخذ المطعم صحون ويقول له هذا إيش 50 ريال إيش تأمين، في ذلك ما جاب الصحن فإيش، فالخمسين ريال تكون تكون للمطعم. واضح ولا لا؟ على حسب، تركته عنده ثقة يعني توثقة. هذا وارد. وقد يقال يعني أخونا الكريم يقول أحيانا الواحد يشتري شيء يحطه في كيس ويقول بجيبك الفلوس مثلا شوي وإذا ما جبتها لك خذها. قد يقال أن هذا من قبيل الرهن، والأصح والله تعالى من يقال أن هذا من قبيل لا من قبيل لا ها ما هو بتعليق البيع، تعليق الفسخ. تعليق الفسخ اللي ذكره المصنف في آخر باب الشروط في البيع، قال: إن جئتك بحقك إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. فيقول إن جئتك بحقك ولا ما في بيع، يفسخ البيع. هذا الأولى لأنه هذا الأقرب لمقاصدهم. أنه قال إذا جئت ما هو بأنه له وأخذ على سبيل الرهن، لا، يقول إذا ما جئت بحقك الآن يا صاحب البقالة وصاحب السوق وكذا، وإلا خلاص خذ بضاعتك وأنا دراهمي عندي. واضح؟ إن جئتك بحقك وإلا فلا بيع بيننا. طيب، يسمونها يفرقون بينه وبين تعليق البيع. هذا تعليق الفسخ. تعليق الفسخ عند الحنابلة يصح، تعليق البيع لا يصح. والصحيح جوازهما كما قد ذكرناه في حينه في تعليق البيع، أنه يصح أن يعلق البيع كما يصح أن يعلق الفسخ. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كانت إنشاء أو فسخا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وفي كون عصير الله خمرا وإن أقرنه. طيب، هذه مسائل قلنا حنها من مسائل إيش؟ هذه اللي أذكرها عندنا من مسائل إيش؟ أي مسائل أي والادعاء الدعاوى والأقوال، لأن هذه يحتاج أن نقرر فيها إيش؟ أي نعم، قواعد المقررة في النزاع والخلاف. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. لو أن شخصا رهن بعيرا أو شاة أو غيرها، هل يحق للمرتهن أن يركبها وأن يشرب من لبنها بدون إذن؟ نقول: لا، ما يصح. ليش؟ لأنه ما هي ملك له. طيب، لو قال: يا أخي أنا أنفق عليها، أنا أنفق عليها، يعني من اللي قاعد يأكلها ويشربها؟ لاحظوا، لو الراهن قال: يا أخي شوف، أنا بترك عندك البعير هذه ولا الشاة هذه ولا كذا، وهذه 1000 ريال مصروفاتها، أصرف منها إلى آخر الشهر وأعطيك 1000 ثانية، طيب هل يجوز له يأخذ منها؟ نقول: لا، ما يجوز، هذه ملك الراهن، كيف تعتدي على ملكه بدون إذنه؟ طيب، لو قال: يا أخي ترى الراهن رهنها عندي ولا حط والله لا ريال ولا شيء، وأنا اللي قاعد أصرف عليها، فنقول: يجوز لك أن تركبها وأن تحلبها ما دمت تنفق عليها بلا إذن من الراهن. نعم. وهذه فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الظهر يركب نفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدري يشرب نفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا كان اللي ينفق عليها فإنه يأكل ويشرب، فإنه يشرب منها ويركب عليها، ما هو بيأكل منها يروح يذبحها ويأكل، لا، فإنه يشرب منها ويركب عليها. قال: وإن أنفق على الرهن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. الآن مرهون العقار ومؤجر العقار، جو المستأجرين ثاني يوم دقوا على المرتهن بحكم أنه هو اللي يحصل منهم الإيجارات، لأجل أن الإيجارات إيش؟ مرهونة. دقوا عليه قالوا: السباكة خربانة وكذا، هل يجوز أنه يصلح. مثلا نفترض أن السباكة خربان، الخزان خربان، الكهرباء خربان، هل يجوز أنه يصرف لإصلاحها ويرجع على الراهن بما صرف؟ يعني مثلا قالوا الإصلاحات تكلف 1000 ريال، يصرف 1000 ويروح للراهن يقول أعطني 1000. هذه مسألة المصنف. إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان إذنه لم يرجع، مع إمكان إذنه لم يرجع. يعني المصنف راح يسأله سؤال يقول: قبل أن تصرف هل كان يمكنك أن تستأذن الراهن؟ فرضا أن هذا المرتهن قال نعم والله كان يمكنني أن أتصل عليه بس أني استعجلت وصرفت، يقول خلاص ما لك حق تطلب. واضح؟ يقول ما لك حق تطلب. ليش؟ لأنه كان بإمكانك أن تستأذن ولم تستأذن. واضح ولا لا؟ طيب. قال: وإن تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم. إن تعذر قال لا يا أخي أنا اتصلت عليه وأهله قالوا جواله مفصول أو مقطوع وهو في بلد ثاني، تعذر أني أتواصل معه. فبعض علماء المذهب يقول لا بد أن يستأذن من القاضي الحاكم أنه بيصرف عشان يرجع، ولو صرف بدون إذن القاضي فراحت عليه فلوسه ما يرجع على المرتهن على الراهن. المصنف يقول لا خلاص ما يحتاج إذن الحاكم، ما دام تعذر فإنه يرجع على الراهن بما أنفق. طبعا لو استأذنه هذا ما في إشكال أنه يرجع عليه، هذا ما هنا زال الإشكال، لكن الكلام هنا لو لم يستأذن. فالمصنف يقول إن كان يمكنك أنك تتصل فالحمد لله، ما أمكنك أنك تتصل فترجع عليه. قال: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. هذه مسألة ثانية في غير باب الرهن. وديعة أو دواب مستأجرة، ركزوا معنا، شخص أودعه وديعة، وش الوديعة هذه؟ شاه قال 5 دقائق وبرجع لك، خلها عندك بس كذا أبقضي لي مشوار، مشواره هذا طول 10 أيام. طيب إيش يسوي هذا الرجل في هذه الشاة عنده؟ واضح؟ وش يسوي؟ إن تركها ماتت، وإن أنفق عليها فهو يخشى أن نقول له إيش؟ ما لك شيء. واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لازم أنك تستأذن مالكها اللي هو في هذه الحالة من؟ المودع، ما هو الراهن في هذه الحالة، من؟ المودع. قال لازم تستأذن المودع. قال يا أخي ما أمكن أن يستأذنه، تعذر. قال حاولت وتعذر؟ قال نعم. قال خلاص اصرف وترجع عليه. طيب لو هذا الشخص قال حقيقة أني ما حاولت، أو أنه كان ممكن ولكني لم أتصل، لم أتصل، فالمصنف يقول إيش؟ ما ترجع عليه. طيب إيش بيقول هذا المودع؟ بيقول يا أخي طيب هذه لو تركتها تلفت، وهذه نفقة واجبة، في أصلا واجبة، يعني أصلا لو استأذنت ولا ما استأذنت هي أصلا عليه لازم يدفعها، يعني إن كان موجود ولا غائب هو لازم يدفعها لأنها ملكه وهي واجبة عليه. واضح كلام المودع؟ فالمصنف يقول لا، حتى لو كانت واجبة عليه المفترض أنك استأذنته، ولا نسمح لك أن ترجع بنفقتك هذه التي أنفقتها إلا إن أذن لك أو حاولت الاستئذان وتعذر. في هذه الحالة إيش؟ ترجع. طيب كذلك دواب مستأجرة، لو واحد استأجر دواب قال بالله أجرني دابة عشان أركب عليها إلى مكان معين، هرب ربها. طيب وش يسوي في هذه؟ لازم أن ينفق عليها. قال لازم أنك تستأذن أو تحاول الاستئذان ويتعذر عليك، ففي هذه الحالة إيش؟ ترجع، بغير هذه الحالة لا ترجع. طبعا هناك هذه مسألة يعني مهمة، وهي في باب الضمان سيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يقول أن الكفيل إذا دفع عن المكفول بغير إذنه وهو يريد أن يرجع عليه فإنه يرجع عليه، الكفيل إذا دفع عن المكفول، جاء مثلا دينت أنس قلت له هذه 1000 ريال بس ما أدينك 1000 إلا تجيب لي كفيل، قال كفيلي الزهراني 1000 ريال. يقول المصنف في باب الضمان لو دفع الزهراني 1000 ريال عن أنس بدون إذن أنس وكان يمكنه أن يستأذن ولم يستأذن ولم يتصل به، ركزوا معنا ولم يتصل به، مقتضى القياس هنا وش نقول؟ وش المصنف يقول له؟ يقول مالكش. لكن المصنف ماذا قال في باب الضمان؟ قال إذا كان نيته الرجوع يرجع. فالشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى قال المذهب غير مضطرد في هاتين المسألتين، مسألة إيش؟ الإنفاق على الرهن نفقة واجبة، وتسديد شخص عن المدين في الدين الواجب. الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول إيش؟ ما فيه اضطراد في القواعد، ابن رجب في القواعد يقول الصحيح أنه لازم تكون مسألتين بابها واحد. فالآن هذه الدابة إذا أنفقت عليها وأنا أريد أن أرجع على مالكها فيجب على مالكها أن يؤدي إليه ما دام النية الرجوع عليه. لماذا؟ لأن هذه نفقة واجبة عليه وأنا دفعتها عنه، هو لازم يدفع في الأخير سواء استأذنت ولا ما استأذنت، يعني هو في الأخير هذه دابته لازم يدفعها. كما أن ذلك الشخص المدين في المذهب قالوا إذا أدي عنه بنية الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ولا يلزم إذنه ولا يرجع عليه، ولو كان لم يستأذنه ولو كان الاستئذان متاحا ولم يستأذن. واضح ولا لا؟ وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في باب الضمان. فالشيخ ابن رجب، وحقيقة قول الشيخ ابن رجب رحمه الله قول وجيه أن باب المسألتين واحد، وهذه حقيقة المقارنة تحتاج إلى ملكة في الفقه، ملكة مقارنة تخريج الفروع على الفروع. فالشيخ ابن رجب يقول مفترض الفرع هذا والفرع هذا يكون حكمها واحد إلا في حالة واحدة، لو أنفق على الرهن نفقة مستحبة أو نفقة جائزة غير واجبة. يعني لو جاء واحد قال يا أخي تعال أنا بنفق على الرهن، أنا رهنت العمارة دي وحقيقة لو إني حطيت مدخلها رخام بيكون إيجارها أعلى، فأنفق بدون أن يستأذن وبدون أن يحاول الاتصال، نقول هذه عليك. ليش؟ لأن المالك بيقول يا أخي من قالك تحط رخام؟ ما حد طلبك تحط رخام، واضح؟ لكن لو كان الرهن دابة وستموت لو لم أنفق عليها فهذا من إتلاف المال المحرم شرعا، فأنفقت عليها بنية الرجوع فالمفترض ألا يكون حكمها مثل حكم النفقة الجائزة أو المستحب. نقول لا، هذه شيء واجب يا أخي، أنا بتصل عليه أقول له أطعم الدابة ما في، هذه بتموت خلاص لازم أنفق عليها الآن، ما بتصل عليه ولن أحاول الاتصال عليه، متى ما لقيته يسددني. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذه نفقة واجبة عليه، فالمفترض أن يكون حكمها حكم الدين الواجب عليه الذي أجاز المصنف في باب الضمان الرجوع عليه ما دام قد سدد بنية الرجوع عليه ولو لم يأذن ولو لم يتعذر إذنه. واضح هذا ولا لا أيها الإخوة؟ نعم. أي فيقول إن أدى هذا الشخص، إن أدى الشخص هذا، إن أدى الشخص الكفيل بنية الرجوع بدون إذن ولم يتعذر الإذن هل يحق له الرجوع؟ احنا لا نتكلم الآن عن كونه مدينا، في المذهب يقولون هو مدين ما في إشكال، لكن احنا نتكلم الآن عن قضية الرجوع على أخيه، هل يحق له الرجوع على أخيه أو أنه يعتبر دين عليه؟ فالمذهب يقولون يحق له الرجوع بمجرد نيته في الرجوع، ولا ينظرون إلى قضية إذن المدين الأصلي ولا ينظرون إلى قضية تعذر استئذانه أم لا. اتضح؟ يعني هذا وجه المقارنة، هذا وجه المقارنة، خلاص هذا دين رجع عليه معناته دين عليه، رجع عليه معناته دين عليه إذا كان يحق له الرجوع. معناته دين عليه، له أن يطلبه كيف كيف شاء. نعم. طيب، يقول: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. يقول: هذه المسألة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: لو خرب الرهن فعمره. لاحظوا، خراب الرهن يضر بالمرتهن ولا لا؟ يضر بالمرتهن. طيب، هذه غير مسألة تحسينات الرهن التي تكلمنا عنها قبل قليل. هذا خراب للرهن، فعمره بلا إذن فإنه يرجع بآلته فقط. يقول هنا: لو أنه تصرف تصرفا بدون إذن وتعذر، لاحظوا معنا، وتعذر أن يستأذنه، فالمصنف يقول له الرجوع، صح ولا لا؟ اتفقنا على هذه ولا لا؟ المصنف يقول له الرجوع، متى؟ إذا استأذن هذا ما في إشكال وليست مجال الحديث، لكن إذا لم يستأذن متى يحق له الرجوع؟ بناء على تعذر الإذن أو عدم تعذر الاتصال به أو عدم تعذر الاتصال. طيب، قال تعذر الاتصال به وأنا أريد أن أصلح الرهن، قال ما دام تعذر الاتصال ترجع عليه، لكن يقول انتبه، ترى لا ترجع عليه بكل شيء، وإنما ترجع عليه ببعض ما صرفت. وش هو البعض هذا؟ قال آلة البناء فقط، اللي هي إيش؟ مواد البناء، وأما أجرة العمل فلا ترجع عليه. كأنه يعتبر أنه هذا هو الذي بقي في الرهن، كأنه يعتبر أن هذا هو الذي بقي في الرهن. ونحن قد صححنا أن مناط الرجوع وعدمه ليس تعذر الإذن أو عدم تعذر الإذن، وإنما مناط الرجوع وعدمه هو إيش؟ إذا كانت النفقة واجبة هو نية الرجوع، إذا كان ينوي الرجوع، وإذا لم تكن واجبة فهي إيش؟ الإذن يستأذنه، إذا لم تكن واجبة فهو قضية الإذن يستأذنه، فإن أذن له وإلا فلا رجوع عليه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى باب الضمان والكفالة، نأخذها إن شاء الله تعالى.